ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. طب ده في سورة الشعراء جت الحكاية دي. قال لك ما احنا قلنا أن القصص في القرآن إنما جاء ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم، ومعنى يثبت فيه فؤاده أن في أحداث تزلزل الفؤاد، فلا بد أن ربنا يديله إيه النجم من القرآن عشان يعني. فقعد يكرر كل ما تيجي يقول له دي كذا، بس قلنا ان كل قصه مش بيكرر القصه هي هي، لا بيجيب لقطه واحده من القصه وعينها برضو لتثبيت تاني، هيجيبها برضو يجيب لقطه ثانيه، لقطات مختلفه مجموعها يكون الايه، يكون القصه. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله، لان ما دام ارسلنا يبقى ارسلناه بشيء بده يفسر الشيء ده، ولذلك يسموها ايه ان التفسيريه. واوحينا الى ام موسى ايه، او لها ايه ان ارضعي، ان بتفسر ان ارضعي، فاذا خفت عليه فالقيه في الايه، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، الوسوسه انشرحت في ايه، قال يبقى الوسوسة عينه، تبقى مرة تيجي جملة عشان تشرح، مرة بآن المفسرة ومرة بغير آن الإيه المفسرة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، يعني رسالتنا بإيه اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. أن اعبدوا الله مدام اختصموا، الاختصام معناها ان فريق يقول كذا وفريق يناقضه يقول كذا. طب اعبدوا الله يقابلها ايه، ما تعبدوش الله، يبقى اذا فيه فريق امن وقال وفريق ايه عارض. هنا بقى برضو المستشرقين يحبوا يدخلوا كده على عشان يتهجموا على القرآن، لأنهم ملهمش ملكة عربية، أو إن كانوا تعلموا العربية فيهم خبث وسؤنية، فإذا هم فريقان يختصمون، كان المقياس يقول فإذا هم فريقان إيه يختصمان. قال لك دي لغة القرآن دايما، القرآن هناك قال إيه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان القياس السطح كده يقول لك ايه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتل. طب معنى طائفتين يبقى دي طائفه على عقيده ودي طائفه على عقيده مختلفين. ساعه ما يجوا طائفتين متقابلتين وهيدخلوا في القتال، هل الطائفه ماسكه سيف واحد كده وتضرب في الثانيه، ولا كل واحد بقى من افراد الطائفه ايه ما شاء الله ماسك سيف، ما شاء الله. يبقى ساعة القتال تفردوا، ولكن في ساعة تقنين القتال رأي واحد، الطائفة قالت النقاط وخلاص القادم. يبقى ساعة ايه تقرير القتال كانوا اثنين، طائفة وطائفة، لكن ساعة ما يقع القتال كل بقى واحد حينزل قبل واحد وبتاع يبقى واقف. وايضا فكلمة طائفة وان كانت مفردة في اللفظ إلا أنها لا تطلق إلا على جماعة، ما شاء الله. خلاص، وإن أفراد طائفة اقتتلت مع أفراد طائفة يبقى الجمع يجي ولا لا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وإحنا عارفين القصة بتاعته مع قومه، أما شيء مشترك وهو أن اعبدوا الله قائلا لهم أن اعبدوا الله، ومعنى العبادة كما عرفناها أن نطيعه فيما أمر فنفعل، ونطيعه فيما نهى فنجتنب، ومن لم يرد فيه أمر بطاعة ولا نهي عن معصية فهو من المباحات، إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها. وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء في الأرض وجدنا إن 5% من حركتهم تدخل فيها الشارع بفعل ولا تفعل، والباقي كله مباح. اذا فالتكليف منوط باشياء، افعلها لان فيها صلاح مجتمعك، ولا تفعلها لان فيه فساد مجتمعك. الامور المباحه ان فعلتها او ما فعلتهاش سواء. فكأن الشارع لا يتدخل بفعل ولا تفعل الا في امر يريد ان يحقق به صلاحا وينهي به فسادا. هنا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم، دي متحده صحيح، ان اعبدوا الله، يعني ارسلناه برساله مؤداها اعبدوا الله، فاذا هم فريقان يختصمون. ساعه ما تشوف الفيه خرجت فاذا الاسد بالباب، يبقى معناها ايه؟ انك فوجئت باشياء لم تكن متوقعه، فيسموها ايه؟ اذا الفجائيه، اذا الفجائيه. طب ايه اللي فاجأ هنا؟ ما هي المفاجاه؟ وقال لهم اعبدوا الله، يعني كان منطق العقل والحق والفطره السليمه ان يستقبلوا هذا الامر بالتسليم. فما الذي دعاهم ان يختلفوا هذا الخلاف؟ ام قال لك ده ضروري، لان الانبياء ما بيجوش الا على فساد في المجتمع. وقلنا زمان ان الله خلق في الانسان نفس لوامه، يعني يفعل الشيء ثم يعود الى رشده ويلوم نفسه، وفيه ناس يمشوا فيها ويسوقوا فيها فدي نفسهم اماره بالسوء، وفي ناس تنهيهم نفس مطمئنه. ثلاث اقسام. فالنفس المطمئنه هي التي اطمأنت الى حكم الله وامنت الله على الحكم تفعل ولا تفعل. ليه؟ لان رب، ومن عاده الرب ان يتعهد المربى ليؤدي غايته على الوجه الاكمل. ارايتم واحدا يربي ابناءه الا لغايه؟ اذا كان اب باسلامه، طب ما دام رب يبقى بيامرهم لصالحهم، ولا شيء من طاعتهم يعود عليه بالنفع، ولا شيء من معصيتهم يعود عليه بالضرر. ليه؟ لأنه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق، فلم نوجد الكون له صفة كمال جديدة، لأنه هو خالق قبل أن يخلق الخالق. كل حاجة لله صفة كمال فيها. يبقى الكلام اللي احنا بنطلبه منكم ده لصالحكم انتم، أن اعبدوا الله، فكانت الفطرة سليمة يجب أن تستقبل هذا بالقبول. بيعدل توجيهه، اتفاجئ بأنهم فريقين يختصمون، وما دام يختصمون يبقى فيه حكمين، حكم معه وحكم ضده. أبرار، إن الأبرار وإن الفجار، فإذا هم فريقان يختصمون. قلنا بقى إن التعبير القرآني كلمة فريقان كان يقول إيه؟ فإذا هم فريقان إيه؟ يختصمان، مش فريقين. أم قال لك لا، لأن أصل كلمة فريق اللي هي مفردة لجمع، يبقى كل فريق جماعة، يبقى لما يقول يختصمون صح. وإذا كنا نفع من الخصومة في أي شيء، وخصوصا إذا كان بين فريقين، هل هي خصومة فرد لفرد ولا خصومة جماعة لجماعة؟ ولذلك قلنا في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين، كان سطحية العبارة يقول إيه؟ اقتتلا أو اقتتلتا، طائفتين. نقول له لا، خد بالك إن كلمة طائفة لا تعني فردا واحدا، وإنما هي مفردة في اللفظ ولكن مؤداها إيه؟ جمع. كأن بيقول وإن أفراد طائفة إيه؟ قاتلوا أفراد إيه؟ طائفة كذا. لكن نيجي نقول له تعالى، هو لما يكون في طائفة ضد طائفة لما يجي يتقاتلوا تقرير القتال بيتحدوا فيه، الطائفة دي تقول يلا نقاتل الجماعة دول، والتانيين نقول يلا نقاتل، فرأيهم كفي الجماعة واحد، ندخل ولا ما ندخلش. لكن إذا دخلوا في الحرب هل كل واحد ماسك واحد كده فرد وفرد؟ لا، ده ما حدش عارف انت هتقاتل مين ومين هيقاتلك، الأفراد بقت ايه؟ تختلف مع بعضها. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين، الأفراد لما يجوا في القتال يقولوا إيه؟ اقتتلوا، لان كل واحد هيبقى قابل واحد، مش الطائفه دي ماسكه سيف والطائفه دي ماسكه سيف وده يضربه ابدا، كل واحد بقالته، كل واحد بجرأته، كل واحد بشجاعته، كل واحد بحميته. فاذا هم فريقان يختصمون، الاختصام يعني فيهم مؤمنين به وفيهم ايه كافرين. الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضيه دي برضه في حته تانية، يقول ايه سبحانه: هذان خصمان اختصموا ايه في ربهم، اختصموا في امر ايه ربهم. ايه هم من الخصم الاول؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الايه الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الفريق الثاني إيه بقى؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها إيه؟ حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يبقى دول اختصموا ولا لا؟ أدي فريق وأدي إيه؟ يبقى ربنا بين لنا الفريقين بيعملوا ده ايه هم، والفريق الاول ايه والفريق الثاني ايه، وجزاء الفريق ده ايه وجزاء الفريق ايه الثاني ايه. فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه. لكن قبل ما نقول الكلمه دي نقول لك الخصومه بين مؤمن بالله وكافر بالله، هذه الخصومة بتجمع الكفار في جهة والمؤمنين في جهة، يبقوا المؤمنين في دي متفقين والكفار في دي متفقين. نقول لك بقى ميزة المؤمنين ان سيظل وفاقهم حتى في نهاية العمر وفي لقاء الله في الجنة متفقين. ليه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه عدو الا مين؟ المتقين. يبقى إذن المتقين اتفقوا في الأولى ويتفقون في الايه في الآخر. لكن التانين يعملوا ايه بقى؟ قال لك هتقوم بينهم هم وبعض خصومة، يبقى في خصومة بينهم ايه وبين بعض. في يوم القيامة يحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان المجرمين نفسهم هم اللي هيبقوا خصوم لبعض. يبقى الحوار هيبقى في ايه؟ هيبقى بينهم وبين بعض. لكن المؤمنين متفقين، اتفقوا في خطة العمل في الدنيا واتفقوا في غاية الجزاء في الايه في الآخرة. شوف بقى ربنا لما يعرض تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. احنا كنا بنعد المؤمنين من الأشرار، ما هماش ليه وانا في النار، كنا بنقول عليهم أشرار واحنا الأخيار. الأخيار هم اللي فين دلوقتي؟ هم اللي في النار. مالك قبل كده يقولوا إيه؟ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أصناف كثيرة من العذاب، هذا فوج مقتحم معكم هيدخل عليكم هو. يقولوا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم اللي بتقولوا لنا لا مرحبا بهم، ده احنا اللي بنقول لكم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس الايه القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وبعدين قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ولا احنا مش شايفينهم هم هنا برضو ولا احنا شايفينهم، ده تخاصم اهل النار ولا لا؟ اذن الخصومه في الدنيا بين مؤمن وكافر، وتكون في الاخره بين الكفار وبعضهم، بين الذين أضلوا والذين إيه وضلوا، بين الذين اتبعوا وبين الذين اتبعوا.